يا روابي طلتك غيري وسط الاحتفال، يا عروس الزين يا الفارق ملك مثيل، زاهيك لينك على الزين يا عنق الغزال، كل شي بزينك الحسن يا الدر جميل، كل شي بزينك الحسن يا الدر جميل. ارحبي ارحبي يا روابي، ارحبي يا منبع زين يا كل الجمال، يا عروس الجيل والمدح في حق الدين، يا روابي طلتش غيري وسط الاحتفال، يا عروس الزين يا الفارق الملك مهين، شاهي كليلك على الزين يا عنق الغزال، كل شي بزينك الحسن يا الدر جميل، كل شي بزينك الحسن يا الدر جميل. يا روابي يا قمر يا ضوي بدا جليال، والله انك بالحلا والحسن مالك بدين، الجمال الفاخر اللي تواصفه خيال، يا روابي من خذاك اشهد عمره طويل، انت بنت اللي على العز يضرب به مثال، ممدح مبارك راع الطيب تسب الجميل، ممدح مبارك راع الطيب تسب الجميل. هل بذال عالي الصيتي هو سمح القبال، لم تخاب اللازم يشبه السيف الصقيل، لم تخاب اللازم يشبه السيف الصقيل، وضمي كلم داحي تنقالي وافيت الخصال، يا روابي تنذكر بالنعم بنت الاصيل، اللي صبيح الهلالي لها تساق الجزال، المدح فيها على حق هي اكبر حصيل، والله انهم عرب اكساس من عم الوخال، والكرم والطيب هو ساسة ام الجديد، الكرم والطيب هو ساسها أم الجديد، والخوات وصافهم بالحلايا والدلال، كل وحده بالحلا زينها يبري العلي، والاخوان رجالي وافعالهم فوق الطوال، كل واحد منهم لانتهى زبن الدخيل. ارحبي يا منبع الزين يا كل الجمال، يا عروس الجيل والمدح في حق الدليل، يا عروس الجيل كليلك على الزين يا عنق الغزال، كل شي بزينك الحسن يا الدر جميل، كل شي بزينك الحسن يا الدر جميل. يا روابي يا قمر يا ضوي بدا جليال، والله انك بالحلا والحسن مالك بدين، الجمال الفاخر اللي تواصفه خيال، يا روابي من خذاك اشهد عمره طويل، انت بنت اللي على العز يضرب به مثال، ممدح مبارك راع الطيب تسب الجميل، ممدح مبارك راع الطيب تسب الجميل. هل بذال عالي الصيت هو سمح القبال، لم تخاب اللازم يشبه السيف الصقيل، لم تخاب اللازم يشبه السيف الصقيل، وضمي كلم داحي تنقالي وافيت الخصال، يا روابي تنذكر بالنعم بنت الاصيل، اللي صبيح اكبر حصيل، والله انهم عرب اكساس من عم الوخال، والكرم والطيب هو ساسها ام الجديد، والكرم والطيب هو ساسها ام الجديد، والخوات وصافهم بالحلايا والدلال، كل وحده بالحلا زينها يبري العلي، والاخوان رجالي وافعالهم فوق الطوال، كل واحد منهم لانتهى زبن الدخيل. ارحبي يا منبع الزين كل الجمال، يا عروس الجيل والمدح في حق الدليل، يا عروس